وكان الكافر على ربه وكان الكافر على ربه 我把 على الله

Oh, Yeah. وكان الله غفورا رحيما. والذين إذا ذكروا بآيات رب لم يخروا عليها صما وعميانا. فقد كلمت